سؤال متعلق. هل بالنسبة للسؤال، المرأة التي تتعب من شغل من أعمال البيت، هنا أما تنصح أنها تقلل من الأعمال حتى تقوم بأداء الفرض؟ تنصح إذا كانت الأعمال التي تقوم بها أعمال ليست بمعنى الكلمة بيتية، هذا مجال واسع، قد تقوم بأعمال غير مشروعة أيضا، فهذه مفروغ منها يعني. تنصح إذا كان هناك مجال للنصيحة. زوج يا شيخ يجيب زوجة ثانية بتبطل الثانية. أيوه أحسنت. شيخنا نفس السؤال هذا، نفس السؤال، يعني اعتماد لا على حرج. الحرج. اي نعم. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بدون سفر ولا مطر. قالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. أراد ألا يحرج أمته، فحيث وجد المسلم المصلي المحافظ على أداء الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة في المسجد، حيث وجد الحرج في أداء كل صلاة في وقتها، فله دفعا للحرج أن يجمع بين الصلاتين، الظهر مع العصر والمغرب والعشاء، أما الفجر فلا تجمع، لا ما قبل بما قبلها ولا بما بعدها. ثم هو مخير بين أن يكون جمعه جمع تقديم أو أن يكون جمعه جمع تأخير، ذلك يعود إلى واقع هذا الجامع الذي يريد أن يجمع. فبعض الناس قد يقتضيهم دفع الحرج أن يكون جمعهم جمع تقديم، وبعضهم أن يكون جمعهم جمع تأخير. ولو باستمرار يا شيخ الحرج هذا مستمر؟ سؤال غير وارد. ما وجد الحرج، ما وجد الحرج وجد الجماع وإلا فلا. فهل تتصور وجود الحرج دائما أبدا بصورة مستمرة؟ لا لا هذا خالص يا اخي، تتصور يعني يكون مريض، ما يكون مريض مثلا، يكون مع مرض بحيث أنه يلقيه في الحرج فيما إذا حافظ على هاي موضوع جديد. صلاة أوقاتها يعني. الحال براحك ومرض الشرطة أصلا جايبها، هو إيش الفرق؟ المهم حرج. الله يجزاك الخير يعني. شيخنا لما